إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. أما صلاة المنفرد خلف الصف فالأصل أنها لا تجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وقد ذهب كثير من العلماء أن النهي أن النفي هنا نفي كمال، قالوا صلاته صحيحة لو صلى منفردا ولكن ليست كاملة، أي لا صلاة كاملة له خلف الصف. وذهب بعضهم، وهو القول الصحيح، أنه لا صلاة صحيحة، فمن صلى منفردا خلف الجماعة فصلاته باطلة ولا تصح. بقي أن يقال، وهو ما سأل عنه السائل، إذا دخل ولم يجد مكانا، فهذا هل يسحب إنسان كما ذكر الأخ أم يصلي منفردا؟ الصواب أنه يصلي منفردا. أولا، إذا سحب الشخص فقد اعتمد على حديث ضعيف لا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا قد يتصرف في حر بغير إذنه، كونك تسحب إنسان وهو لا يأذن وتتصرف فيه، تسحبه من صف إلى صف، هذا لا يجوز. ثانيا تشوش عليه صلاته، ثالثا تحدث فرجة في الصف، رابعا تحدث حركة في الصف لكي يكمل يسد الفرجة، خامسا تفوض عليه منزلة الصف الذي قبله، وبالتالي فإن هذا أمر غير مشروع. بقي لك إما أن نقول اترك الصلاة، وإما أن نقول صلي مع الإمام، وإما أن نقول صلي منفردا. أما أن تترك الجماعة فهذا مناف للمقصود الشرعي، فإن الإسلام أو الشريعة دعتك إلى الصلاة، فكيف نقول الإنسان اترك صلاة الجماعة؟ وأما الوقوف أمام على يمين الإمام فإن هذا منافي للهيئة المعهودة في صلاة الجماعة، وسيأتي ثاني وثالث ورابع ويتحول الإمام إلى الصف، فلم يبقى إلا أن يصلي منفردا ما دام لم يجد مكانا يقف فيه. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.